سؤاله الثاني في الأصول يقول: هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته يكون موجها إلينا جميعا؟ نعم، هذا هو الأصل. الرسول يطلب في الأوامر التي جاءت عن يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس. فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي. فقوله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله، يعم الجميع. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعم الجميع من الرسل وغيرهم. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، يعم الجميع. قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعم الجميع. قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعم الجميع. وهكذا الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام من دليل التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كاتسع له صلى الله عليه وسلم من الزوجات، هذا خاص بصلى الله عليه وسلم، وكعناق أبي بردة بن يار جاء الحديث أنها خاصة به لما ضحى بها وهي لم تبلغ الثنية. المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم أهل بيوتهم إلا ما خصه الدليل. بارك الله فيكم.